خمسة أشياء لا يفعلها الأشخاص الآمنون. هناك أمور يمتنع الأشخاص الأكثر أماناً عن القيام بها، ليس لأنهم لا يرغبون بها أو لا يشعرون بالميل إليها، بل لأنهم يدركون أن القيام بهذه الأمور قد يمنحهم شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنه على مدى الطويل يؤثر سلبياً على احترامهم لذواتهم وإحساسهم بالأمان الداخلي وقيمتهم الشخصية. لهذا السبب يتجنبونها بوعي. والخبر الجيد، يمكنك أنت أيضاً تجنب هذه العادات السلبية بشكل متعمد. هذه الخطوة البسيطة ستسهم في تعزيز شعورك بالأمان الداخلي والثقة بالنفس، وبمرور الوقت ستجد أنك لن تعد تميل إلى هذه السلوكيات من أساس، مما يجعل هذه العملية فعالة في الاتجاهين. استعد لاكتشاف الأسرار. سأشارككم قريباً خمسة أمور رئيسية يتجنبها الأشخاص الأكثر أماناً، والتي يمكن أن تحدث تغييراً جذرياً في حياتك. هل أنت جديد هنا؟ إذا كانت هذه أول مرة تتعرف فيها على هذا المحتوى، فأعلم أن العديد منا يحمل أعباءً من الأفكار والمعتقدات والعادات التي تعيقنا عن تقدير أنفسنا والشعور بالرضا عن حياتنا. هذه الأمور قد تكون أحياناً واعية وأحياناً غير واعية، لكنها تؤثر على شعورنا بالأمان الداخلي. ماذا نفعل لتغيير هذا؟ إذا كنت مستعداً لإحداث هذا التحول في حياتك، ترك تعليقاً أدناه واكتب: أنا مستعد للشعور بمزيد من الأمان والثقة، ولإدراك قيمتي دون الحاجة لإثباتها للآخرين. أول ما لا يفعله الأشخاص الآمنون: لا يشعرون بالحاجة للسيطرة على كل شيء. الأشخاص الآمنون لا يشعرون بضرورة التحكم في جميع التفاصيل الصغيرة. لا يحتاجون لمعرفة كل شيء: من سيأتي؟ كيف ستكون الإضاءة؟ ماذا سيكون الطعام؟ أو حتى ما سيقوله الآخرون. لماذا؟ لأنهم يدركون أن حاجة مفرطة للسيطرة تنبع من انعدام أمان. عندما نحاول السيطرة على كل شيء، فإننا نعطل واحدة من أهم سمات الأشخاص الآمنين: الثقة بالنفس والقدرة على التكيف. الأشخاص الآمنون يثقون بأنفسهم ويعرفون أنهم يستطيعون التعامل مع أي موقف مهما كان. إذا لم يناسبهم أمر ما، فإنهم قادرون على وضع حدود واضحة. إذا شعروا بعدم الراحة، لا يخشون الابتعاد بأدب وقول: هذا لا يناسبني. هذه الثقة تمنحهم شعوراً داخلياً بالأمان دون حاجة لإثبات شيء لأي شخص. تذكر دائماً: التكيف والمرونة هما مفتاح للشعور بالأمان. الأشخاص الآمنون لا يحاولون التحكم بكل شيء لأنهم يعلمون أن الأمور ستسير في مسارها الصحيح، وأن لديهم القوة والمرونة للتعامل مع أي تحديات. على الرغم من أن الأشخاص الآمنين لا يحاولون السيطرة على كل شيء، فإنهم بالمقابل لا يتخلون تماماً عن السيطرة. إنهم لا يسلمون زمام الأمور للآخرين بشكل سلبي، ولا يتركون الآخرين يتخذون قرارات حياتهم نيابة عنهم. لماذا؟ أشخاص غير الآمنين غالباً ما يفضلون تجنب المواجهة أو اتخاذ القرارات خوفاً من إزعاج الآخرين أو الاختلاف معهم. هذا يجعلهم يتجنبون التعبير عن آرائهم الحقيقية ويعيشون بعلاقات غير أصلية، فقط لتجنب الرفض أو الانتقاد. لكن أشخاص الآمنين يفهمون أن تحمل مسؤولية عن حياتهم هو جزء من احترامهم لذواتهم، فهم لا يخافون من اتخاذ قرارات ولا يسمحون للآخرين بالسيطرة على مسار حياتهم. أشخاص آمنون لا يتحدثون عن أنفسهم طوال الوقت. أشخاص الآمنون لا يشعرون بالحاجة إلى التباهي بإنجازاتهم أو إثبات مدى روعتهم. إذا وجدت شخصاً يتحدث باستمرار عن نجاحاته، فغالبا ما يكون ذلك محاولة لتعويض نقص داخلي. أشخاص غير الآمنين يبحثون عن تأكيد خارجي ليشعروا بقيمتهم، بينما الأشخاص الآمنون يدركون قيمتهم من الداخل. ما الذي يجعلهم مختلفين؟ أشخاص الآمنون يعيشون شعور الأمان والثقة كحالة طبيعية داخلية تظهر في تعاملاتهم دون الحاجة للتفاخر أو إثبات شيء. إنهم لا يصرخون من أسطح المنازل عن مدى روعتهم لأنهم ببساطة يعرفون ذلك في أعماقهم. ولكن هل يعني ذلك ألا نعبر عن إنجازاتنا؟ بالطبع لا. التعبير عن فخر بالإنجازات أو مشاركة النجاحات مع آخرين أمر صحي ومهم. فرق هو في الطريقة. أشخاص الآمنون يعبرون عن امتنانهم للفرص التي استغلوها ولشجاعتهم في تحقيق أحلامهم. يفعلون ذلك بتواضع وصدق دون مبالغة أو محاولة إثبات أنفسهم. على سبيل المثال، بدلا من القول أنا رائع جدا لأنني حققت هذا، يقول الشخص الآمن أنا ممتن لأنني استطعت تحقيق هذا بفضل شجاعتي ومهاراتي. إيجاد التوازن. أشخاص الآمنون يعرفون كيف يجدون التوازن بين التفاخر المبالغ فيه وبين البقاء صامتين وخجولين. لا يخشون مشاركة نجاحاتهم بطريقة أصيلة وصادقة. وفي الوقت نفسه لا يشعرون بالحاجة لتضخيمها أو استخدامها لإثبات قيمتهم. أيهما أنت؟ هل تميل للتفاخر بشكل مفرط لتثبت نفسك؟ أم تميل لإخفاء إنجازاتك خوفاً من أن تبدو متفاخراً؟ شارك رأيك في التعليقات أدناه وأخبرنا كيف يمكنك إيجاد هذا التوازن لتعيش بثقة وصدق. الشيء التالي الذي يميز أشخاص آمنين هو أنهم لا يبحثون عن عيوب الآخرين ولا يشيرون إليها. قد يكون هذا تحدياً كبيراً للكثير منا، لأن اعتقاد الآخرين قد يبدو أحياناً وكأنه وسيلة لتأكيد الذات. لكن الأشخاص الآمنين يدركون أن هذا النوع من السلوك لا يمنح شعوراً حقيقياً بالأمان. ما الفرق؟ يمكنك أن تختلف مع آراء الآخرين أو طريقتهم في الحياة، وهذا طبيعي تماماً. ولكن أشخاص الآمنين لا يسعون إلى التقليل من قيمة الآخرين أو تعزيز أنفسهم على حسابهم. لماذا لا يفعل أشخاص الآمنون ذلك؟ لأنهم يعرفون أن محاولة الارتقاء على أكتاف الآخرين عن طريق تقليل شأنهم هو شعور مؤقت وزائف بالأمان. كبشر، نحن مصممون للتواصل والاتصال مع آخرين، وليس لتمزيق الروابط أو بناء الثقة الذاتية على حساب غير. عندما تقلل من قيمة شخص آخر، فأنت في الحقيقة تقطع صلة إنسانية أساسية. تحاول إخفاء ضعف داخلي أو نقص في تقدير الذات. تشعر وكأنك أعلى للحظة، لكن ذلك لن يمنحك الأمان الداخلي الحقيقي. الأشخاص الآمنون يتجاوزون فكرة النقد. واحدة من أكثر الصفات المذهلة التي يتمتع بها الأشخاص الآمنون هي أنهم لا يكتفون بعدم انتقاد الآخرين، بل يتوقفون حتى عن ملاحظة العيوب أو البحث عنها. لماذا؟ لأن الشخص الذي يشعر بالرضا الحقيقي عن نفسه لا يحتاج إلى إثبات تفوقه أو تحسين صورته عبر تقليل شأن الآخرين. عندما تصل إلى هذا المستوى من الأمان الداخلي، لن تجد نفسك تفكر في بحث عن أخطاء الآخرين أو الحكم عليهم. ستدرك أنه لا فائدة من ذلك، لأن قيمتك ليست مبنية على مقارنة نفسك بالآخرين. اقتباس ملهم. أحد الاقتباسات التي تلخص هذا المفهوم: الحكم على الآخرين هو ما أراه فيك، لأنه آخر شيء أريد أن أراه في نفسي. غالباً ما ننتقد الآخرين لأننا نحاول حماية أنفسنا. نحن نبحث عن عيوبهم لنشعر بتحسن، لأننا نخشى مواجهة عيوبنا الخاصة. لكن الأشخاص الآمنين يختارون طريقاً مختلفاً. بدلاً من إسقاط مخاوفهم الداخلية على آخرين، يواجهونها بصدق وشجاعة. يعملون على شفاء أنفسهم، مما يقلل حاجتهم للحكم أو النقد. ماذا عنك؟ هل تجد نفسك أحياناً تنتقد الآخرين لتحسين صورتك الذاتية؟ هل يمكن أن تكون هذه الانتقادات انعكاساً لأمور تحتاج للعمل عليها داخل نفسك؟ شارك أفكارك في التعليقات أدناه، وأخبرنا كيف يمكنك التحرر من النقد وتعزيز شعورك بالأمان والثقة الذاتية. أشخاص الآمنون لا يبالغون في الاعتذار. هل وجدت نفسك يوماً تعتذر أكثر من اللازم؟ أشخاص الآمنون لا ينكرون أخطاءهم ولا يدعون الكمال، لكنهم أيضاً لا يحملون أنفسهم مسؤولية كل شيء. ما يفعلونه؟ عندما يخطئون أو يجرحون شخصاً آخر، سواء بقصد أو بدون قصد، يتحملون مسؤولية. يعتذرون بصدق دون أن يبالغوا، أنا آسف حقاً. لم يكن من المفترض أن أعبر عن مشاعري بهذا الشكل. يعترفون بخطئهم دون غوص في الشعور بالذنب المبالغ فيه أو لعب دور الشهيد. ما لا يفعلونه؟ لا يقولون كل شيء خطئي، أنا دائما مخطئ. ولا يدعون أنهم بلا أخطاء على الإطلاق. أمان الشخصي يعني معرفة حدود مسؤوليتك، الاعتراف بأخطائك دون أخذ اللوم عن كل شيء. الأشخاص الآمنون لا يسعون وراء كمال. الكمال فكرة خادعة ومحبطة. الكثير منا يحاول أن يجعل كل شيء مثالياً، ظناً أن ذلك سيمنحنا الأمان والثقة. لكن الحقيقة أن الكمال مستحيل، وكلما سعينا نحوه، شعرنا بالإحباط أكثر. ما يفعله الأشخاص الآمنون؟ يعترفون بأنهم غير كاملين ويتقبلون ذلك بكل حب. لا يدعون عيوبهم تعيقهم، بل يرونها فرصاً للنمو والتعلم. لا يحاولون أن يكونوا مثاليين، بل يركزون على التقدم والتطور. للنتيجة، أشخاص آمنون يشعرون بالسلام الداخلي لأنهم لا يضعون أنفسهم تحت ضغط مستحيل لتحقيق الكمال. إنهم يعيشون بحرية، يقبلون ضعفهم، ويحتفلون بنقاط قوتهم. رسالة إليك: إذا شعرت أن هذه أفكار تنطبق عليك، فكرر لنفسك: أنا لست مثالياً، وأنا أقبل نفسي كما أنا. تمرين للذهن لتقوية الشعور بالأمان. للتواصل مع ذاتك والتخلص من الضغوط الخارجية التي تغذي شعورك بعدم أمان، جرب تمرين الذهن الموجه لمدة 10 دقائق. هذا التمرين سيساعدك على التركيز على الداخل واستعادة طاقتك وثقتك بنفسك. ترقب التمرين الذي سننشره غداً. في الختام، إذا لم تشترك بعد في صفحتنا الرئيسية، فافعل ذلك آن للحصول على مزيد من محتوى التحفيزي. شارك أفكارك وتجاربك في قسم التعليقات، وأخبرنا ما الذي ستبدأ العمل عليه لتشعر بمزيد من الأمان والسلام الداخلي. شكراً لوجودك هنا، وحتى نلتقي مجدداً، تني بنفسك جيداً.